في البدء كانت الكلمة والشعر رحيق الكلمات إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات تقديم هشام محمود ما زلنا مع لزوميات أبي العلاء المعري إذا قضى الله أمرا جاء مبتدرا وكل ما أنت لاقيه بتسبيبي ظلت ملاحية في الشيء تفعله جهلا ملاحية من بعد غربيبي لو لم يصيبوا مداما من غراسهم لجاز أن يمطروها في الشآبيب ولم ترتها وخيل القوم جائلة أيدي الفوارس من صم الأنابيب دنياك تكنى بأم دفر لم يكنها الناس أم طيبي فأذن إلى هاتف مجيد قام على غصنه الرطيب يكون عند اللبيب منا أبلغ من واعظ خطيب يحلف ما جادت الليالي إلا بسم لنا قطيب ليال ما تفيق من الرزايا فويحي من عجائبها وويبي أعادت أسدها أسدا أكيلا وأودى ذئبها بأبي ذؤيبي قبيح أن يحس نحيب باك إذا حان الردى فقضيت نحبي ولم أرد المنية باختياري ولكن أوشك الفتيان سحبي ولو خيرت لم أترك محلي فأسكن في مضيق بعد رحبي وجدت الموت ينتظم البرايا بشحب منه في أعقاب شحبي فأوصيكم بدنيانا هوانا فإني تابع آثار صحبي سيداتي وسادتي حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد هذه أرق تحياتي وتحيات نبيل السكري الإعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية رحيق الكلمات تقديم هشام محمود